مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد الله الله الله سبحانك يا دائم الله الله سبحان علام الغيوب الله الله سبحان مفرد الكروب مدد مدد مدد مدد مدد مدد الله يا يا يا يا يا يا I'm not the one who's